الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين. وبعد، فحي الله ذي الجوه النيره الطيبه، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفع وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا احنا الكرام نتدارس مباحث اصول الدين واركان الايمان، وما زلنا نقرر ركنا عظيما من اركان الدين، الا وهو الايمان باليوم الاخر. وتحدثنا عن احداث القيامه بدءا من النفخ في الصور والبعث والنشور، مرورا بالحشر، وبعد ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا أيضا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرض الناس على الله تبارك وتعالى، يعرض الناس لا تخفى منهم خافية، عرض عام وخاص. تحدثنا أيضا عن الحساب والميزان، ووقفنا في حديثنا عن الصراط، وتبين معنا قول ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبقدر ثبات أهل الإيمان على الصراط في هذه الدنيا يثبت الله أقدامهم يوم تزل الأقدام. وتحدثنا أيضا عمن خالف من أهل البدع في بعض المسائل التي تحدثنا عنها، ونحن مر معنا أن كل ركن من أركان الإيمان لا يتحقق إلا بمقتضياته، بما يجبه عليك هذا الركن. من مقتضياته أن نؤمن بما أخبرنا الله به، وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد المنقول بما تستحسنه العقول. مر معنا من أهل البدع من ينكر الميزان، وقال الميزان هذا ليس ميزانا حقيقيا، وإنما أمر اعتباري، أمر مجازي، المقصود به هو القضاء والإنصاف. كما تحدثنا يظنونها كحال قضاء الدنيا، عندهم ما يسمى بالميزان، لكن عندما يحاكمون الشخص لا يستعملون الميزان، فيظنون أن المقصود بذلك هو القضاء والإنصاف والعدل. ربنا سبحانه وتعالى بيّن جل جلاله وقال: والوزن يومئذ الحق، فما قاله رب العالمين هو حق وحقيقة، ليس خيالا ومجازا وهذا الكلام. ربنا تبارك وتعالى ما بينه وما ذكره لنا من مسائل الغيب لا يمكن أن ندركه بعقولنا التي لا تعلم الغيب ولا يمكن أن تتصور الغيب، أخبرنا الله به وبين سبحانه وتعالى في هذه المسائل ما ذكره في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك حكم عظيمة يا أحبابنا الكرام، كما أن الله تبارك وتعالى أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لم يكن الأمر كذلك فقط، رب العالمين أرسل لنا رسل ليكونوا مرشدين لنا وهادين لنا إلى الصراط السوي المستقيم، الهداية إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد، ليس كذلك؟ دلنا الرسل وبينوا لنا الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. لا زد على ذلك، أنزل الله لنا الكتب لنكون على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور. ليس ذلك فقط، بل جعل عليك ملائكة تستنسخ ما كنت تعمل، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوضع الكتاب ولا يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة، وتنشر الصحف وكل واحد يتلقى كتابه بما قدمه، بما قدمت يداه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليس هذا فقط، ويؤتى بالأشهاد، ومن الأشهاد نفسك، لسانك ويدك ورجلك، حتى قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. ليس هذا فقط، بل توزن حتى المثقال الذرة التي ذكرها رب العالمين، حتى لا يكون لمخلوق حجة على الله يتحدث عن عدالة الله التي ربما سيستدرك ويقول: لا، هذه العدالة تشوبها شائبة، لا ورب الكعبة، في الدنيا على بينة من أمرك وحتى في الآخرة على بينة من أمرك، يكفي في نفسك أن يقول لك ربك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ومن نوقش الحساب فقد عذب. ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم ووضع الميزان لترى أعمالك بعينك برغم أنها دونت عليك وشهدت عليك نفسه، حتى لا يكون لأحد على الله حجة. شوف المبالغة في بيان عدالة الله تبارك وتعالى حتى لا يستدرك أحد ولا خلاص ما عندك ولا حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. لا في الدنيا عندك الرسل والكتب، ولا في الآخرة دون لك وجيء بالأشهاد وجيء بالكتب ويعرضون على ربهم لا تخفى منهم خافية، وكل ذلك سيوضع على الميزان حتى تعرف الأمر على حقيقته، مش ميزان اعتباري وجازي كما يقول أهل الباطل وأهل الضلال. فمن يعمل مثقال ذرة، هذا المثقال بتاع الذرة توزن، لها مثقال لها وزن، ذرة يزنها رب العالمين أبدا يعني. رب العالمين لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمل ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن بعد المرور على الصراط يا أحبابنا الكرام نأتي لنتحدث عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يمر الناس من الصراط يحبسون في قنطرة. هذه ليس الصراط، هذه قنطرة، يقتص الناس بعضهم من بعض المظالم التي كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا أذن لهم دخول الجنة. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدكم أو إن أحدهم لأهدى بمنزله في الآخر، مر معنا هداية، هداية إما إلى الجنة أو إلى النار، مر معنا إن أحدهم لأهدى بمنزله في الدنيا، يعني أعلم بمنزله في الدنيا بمنزله، عفوا، أعلم بمنزله في الآخرة وفي الجنة من منزله الذي هو في الدنيا. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، أليس كذلك؟ وقال تبارك وتعالى جل جلاله والذين قاتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، عرفها لهم إن أحدهم لا أعلم بمنزله في الجنة من منزله الذي هو في الدنيا. تصور يعني مش سيتيه وسيضيع ويبدأ يبحث، لا، مباشرة يذهب وهو أدرى بمنزله في الآخر من منزله الذي هو في الدنيا. الشاهد في هذا الحديث وإن كان قد مر معنا الجانب الأخير اللي هي الهداية إما إلى الجنة أو إلى النار، مر معنا الهداية الرابعة أو القسم الرابع. الشاهد هو القنطرة التي يحبس أهل الإيمان فيها حتى يهذبوا. وتعرفون أن الذنوب على أقسام وأنواع، منها ذنوب تغفر بالأعمال الصالحة كالسيئات، والكبائر تمحى بالتوبة، هذا في الدنيا. من مات على الكبائر دون الشرك والكفر هو تحت المشيئة، أليس كذلك؟ تحت مشيئة ربي، إن شاء عذبه ولم يكن ظالما له، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إن عذبنا فبعدله ولم يكن ظالما لنا، وإن عفى عنا فبمنه وفضله وكرمه، لأنه الملك الذي يعفو عما يشاء ونحن في ملكه في الدنيا حتى في الآخر، وهو المتفرد بالحكم مطلقا دنيا وآخر سبحانه وتعالى، هو الملك في ذلك اليوم يقص الحق وهو خير الفاصلين جل في علاه. وبالتالي إن عفى عنا فبمنه وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، بشرط شوف أن يكون هذا الذنب بينك وبين ربك، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، لأن الله بين ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك والكفر، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على المشاحة. ومر معنا أن التوبة لها شروط ثلاث، إذا كان الذنب بينك وبين ربك، إن مت عليه فمصيرك إلى الله، إن شاء عفى عنك وإن شاء عاقبك، أم إذا كان تعلق بها حق الغير ولم تتب منه وبقي هذا في رقبتك فهذا لا يعفو الله عنه، إنما سيقتص الناس بعض من بعض. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم ولا دينار، قال لا، المفلس الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، وقد ضرب هذا وسفك مال هذا وشتم هذا بمعنى تعدى على حقوق العباد ولم يتحلل من ذلك، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته. إن فنيت حسناته وانتهت يأخذ من سيئاته، نسأل الله السلام والعافية. وبالتالي هذا من كل الشواهد الذي نتحدث فيها عن أن الناس يقتصون من بعض من كان بينهم حقوق. وتعرفون أن العفو والصفح يعني إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، فعفوا واصفحوا، والآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أجر الصفح وأجر العفو عظيم يعني. فتجد أيضا من يعفو لينال الدرجات، لأنه في الآخرة لا يوجد لا محامي ولا واسطة أو درهم أو دينار وشيء من هذا القبيل. المحكمة الوحيدة بيد الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي يفصل بين العباد سبحانه وتعالى. منها هذه القنطرة يحجز فيها أهل الإيمان يتقاصون المظالم التي بينهم في الدنيا حتى إن هذبوا نقوا منها وانتهى وكل واحد أخذ حقه، بعد ذلك يؤذنون إلى دخول الجنة. وإن أحدنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم أدرى وأعلم وأهدى بمنزله في الجنة بمنزله الذي هو في الدنيا، حديث البخاري. بعد هذا يا أهل الكرام نأتي لنتحدث عن الجنة والنار. فهذا اليوم سمي بيوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه، وسمي أيضا بيوم بالجزاء، بيوم الجزاء، أليس كذلك؟ سمي هذا اليوم بيوم الدين ويوم وسمي بأسماء كثيرة للدلالة على ما فيه من هذه الأحداث، أليس كذلك؟ قال تبارك تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. فيوم الجزاء ويوم الحساب لأن فيه هذا الجزاء ولأن الناس يحاسبون في هذا اليوم على أعماله. فالدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع في الدنيا تحصد في الآخرة، أليس كذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، لأن هذه الدنيا ليست موطن ليخلد فيه الناس، الدنيا فانية، فأنت ستعبر فيها كمرور الكرام. عمر الإنسان باب يفتح وباب يخرج منه يعني. ومر معنا من علامات الساعة تقارب الزمن، لا يدري الإنسان يعني كيف مرت السنين والأعوام وكبر سنه وانحنى ظهره وشاب شعره. وفي حقيقة الأمر في هذا السن يتذكر أفعاله وهو صغير، ماذا كان يفعل صغير يتذكر يعني. فانظر إلى حياته كلها يتذكرها في ثواني. هكذا الدنيا هي مرحلة ومزرعة، ليست دار قرار ودوام وخلود، ليست كذلك، هي عبارة عن ميدان للامتحان ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة، ليست كذلك. فهذه الحياة التي ستحياها في الدنيا يعقبها موت، هذه مدة الامتحان، حياة إلى الممات، مدة امتحانك 20، 30، 70، 100 سنة، الله أعلم، منذ خروجك من بطن أمك، الله أعلم متى ستنتقل إلى ربك تبارك وتعالى. وبالتالي هذه المدة هي التي ستمتحن فيها في ميدان وقاعة الامتحان، وهي هذه الدنيا التي هي لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد وهكذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي هذه الدنيا وما سنفعل في هذه الدنيا من التزام الصراط السوي المستقيم، ممن أعرض أو قصر أو انحرف أو بدل أو كفر بها بالكلية، كل ذلك سيلقاه في يوم الجزاء ويوم الحساب. وهذا اليوم سيجازى الناس فيه إما بالجنة أو النار أبدا، وكلاهما دار خلود لمن سيخلد الله فيها سبحانه وتعالى، دار خلود لأوليائه وهذه دار خلود لمن أشرك وكفر. لذلك النبي زيد القيرواني يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، سنأتي على الحديث حول ذلك. يقول: وهي التي أهبط منها آدم نبيا وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. أما بزيد القيرواني أحباب الكرام يضع بعض الحدود والضوابط والمسائل للرد على المخالفين من أهل البدع، كحال مسألة وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. تلك الكلمات التي يقولها قال فأعدها، أعدها بمعنى الجنة والنار كلاهما من جملة ما أعده الله لعباده، لا يعني أن هذا الجزاء سيجازي الله به عباده وقتها سيخلقهما. من أهل البدع من يقول ذلك كالعادة على رأس ذلك الجهمية والمرض، واضح؟ يقولون من أهل الكلام أن الجنة التي أهبط منها آدم، شوف ماذا يقول ابن زيد، وهي التي أهبط منها آدم نبيه، هي نفسها التي أعد، هي نفسها دار خلود لأوليائه، مش تلك الجنة ذهبت وهذا سيخلق الله جنة أخرى لتكون جزاء لعباده، هذا ما يقول أهل البدع. فالنبي زيد القيرواني يزيد هذه الكلمات للرد على من يخالف منهج أهل السنة في هذه المسألة. هذه المسألة شوف، المسألة التي نذكرها على منهج أهل السنة يعني أجمع عليها الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد والحديث، بمعنى خالف فيها وشد وانحرف من أهل الباطل وأهل الضلال وأهل البدع، واضح؟ وبالتالي يقول هي التي أهبط منها آدم نبيا وخليفته إلى أرض بما سبق في سابق علمه. لماذا يقولون؟ يقولون أن الجنة سيخلقها الله، زيد بعد أن يدخل أهل الإيمان فيها ستفنى. شوف لا يكفي أنها إيش ليست هي نفسها، سيخلقها الله ويدخل الناس فيها ثم تفنى، يعني يقولون بفناء الجنة والنار. رب العالمين شوف ماذا يقول، دار خلود لأوليائه، لأن الله عز وجل ذكر بأن أهل الإيمان خالدين فيها، لا هم كالعادة يردون المنقول بما تستحسنه العقول. ما هي شبههم؟ سنأتي عليها. ما هي شبههم؟ سنأتي عليها بعد أن نقرر الأصل لنعرف الانحراف والتزييف والتحريف، أليس كذلك؟ ويقول وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسوله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، كما أن أهل الجنة يرون ربهم فيها، أهل النار محجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا الذي سنقف عليه. أولا يا أحباب الكرام، من أهل البدع من يقول أن الجنة والنار التي خلقها الله فنيت وإنما سيخلق الله جنة أخرى، وهذا الكلام، هذا الكلام مردود بنص الوحيين، مردود إيش؟ بنص الوحيين. الجنة والنار التي خلقها الله منذ أن خلقها هي نفسها، كلاهما أبقاهما الله دار خلود لأوليائه ودار خلود النار يعني لمن كفر به وألحد وأشرك، مش جنة ونار أخرى، لا، هي نفسها الجنة التي أهبط منها آدم، هي نفسها أبقاها الله تبارك وتعالى. من الأدلة على ذلك أنها ليست جنة جديدة ونار جديدة أن الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، اسمع، أعدت ولا سيعدها في أي زمن؟ في أي زمن أعدت؟ يعني هذا في صيغة ماذا هذا الفعل؟ في صيغة الماضي، يعني التي خلقها الله تبارك وتعالى منذ الماضي، هذا ماضي، مش سيعدها، مش جنة أخرى، لا، هي نفسها الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين تبارك وتعالى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت أو سيعدها، أعدت، يعني النار أيضا قد أعدها الله تبارك وتعالى وليست نار أخرى أو جنة أخرى كما يقول أهل الجهل من الجهمية ومن كان على طريقة من أهل الكلام الذين ضلوا عن سواء السبيل. يا رب العالمين ذكر الجنة بصيغة الماضي وقال أعدت، بمعنى هي نفسها التي أعدها أبقاها دار جزاء لأوليائه، والنار أيضا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، يعني في زمن الماضي لم يقل سيعدها، واضح معنا؟ زد على ذلك نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيحين، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، يعني يوجد جنة، النبي يتحدث منذ ذلك الوقت، مش يعني مش الآن هذه ستفتح، لا، نحن نقولها اليوم، النبي تحدث عن ذلك منذ أكثر من 1400 عام، يعني في زمن الماضي، والنبي تحدث عن ذلك، يعني من قبل النبي موجودة، منذ أن خلقها الله المعنى، أليس كذلك؟ منذ أن خلق الله الجنة وأدخل فيها آدم هي نفسه قال فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران أو أبواب النار وصفدت الشياطين. بمعنى يوجد جنة والنار أبقاها الله دار خلود لعباده سبحانه وتعالى. زيد عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند الترمذي وغيره لما خلق الله الجنة والنار نادى إلى جبريل وأرسله ليراها بدءاً بالجنة. أرسل ربنا تبارك وتعالى جبريل وقال له اذهب وانظر إليها. فلما نظر فيها جبريل عليه السلام رجع إلى الله قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها يعني إلا وحرص على دخولها لا يسمع بها أحد يعني أنا رأيتها لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله بالمكان حفها الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآثار حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره. لما حفها رب العالمين بالمكاره قال لجبريل اذهب وانظر إليها. لما ذهب ونظر إليها قال وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. تصور هذا إيش منذ أن خلقها الله منذ أن أعدها الله أرسل جبريل. بمعنى الجنة موجود منذ أن خلقها ربنا تبارك وتعالى. ثم لما أعد الله النار أرسل جبريل وقال له اذهب وانظر إليه. فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا ولن يدخلها يدخلها هذه. فما إنسان يريد أن يقترب منها أصلا لا يدخلها أحد يعني الكل سيفر منها لا يوجد إنسان سيحرص على خطوة واحدة في طريقها. فلما حفه الله بالشهوات يقول جبريل لربنا بعد أن نظر فيها مرة أخرى وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد ولا أحد ربما سينجو منها الكل ربما سيدخل فيها لما رأى حفت بالشهوات. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. وبالتالي هذا الأمر منذ زمن يعني منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى مش جنة ونار سيخلقهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا ما يقوله أهل البدع هذا ما يقوله أهل البدع نؤجل الأسئلة بعدين. وبالتالي أحباب الكرام الجنة والنار بنص القرآن والسنة خلقهما الله تبارك وتعالى وأبقاهما دار خلود لعباده تبارك وتعالى إما المتقين أو الكافرين أو المشركين. بالنسبة للجنة أهل الإيمان والتقوى وأهل النار أهل الكفر والشرك الخلود يكون لأهله. طيب هنا يقول وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعد دار خلود لأوليائه والأخرى دار خلود لمن كفر به وألحد. ولنتحدث يا أحبابنا الكرام بإيجاز عن هاته المحطة. أما النار يا أحبابنا الكرام فقد جاء وصفها في عدة نصوص في الوحيين. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أعد فيها السلاسل والأغلال وسميت أيضا بالسعير وسميت بلظى سميت بجهنم والحطمة والنار وآيات كثيرة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يجيرنا كما قال جبريل لا يسمع بها أحد لن يدخلها أحد ما دام يسمع بها وما فيها. عندما تسمع أنت وعيد الله تبارك وتعالى للوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد بن المغيرة خالد أبوه اسمه الوليد بن المغيرة الذي سمع الحق وعلمه وقال قولته الشهيرة والله إن له لحلاوة على القرآن. لما سمع القرآن عاد إلى قومه قال والله إن له لحلاوة. هذا الحديث يرويه ابن عباس صححه الإمام الحاكم في مستدركه على الشرط البخاري. يقول ابن عباس قصة الوليد المغيرة مرة سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فعاد بالوجه الذي أو عاد بغير الوجه الذي ذهب به فتفطر له رأس الكفر وفرعون هذه الأمة من؟ أبو جهل ليس كذلك؟ ففي حواره معه تكلم ونطق وشهد شاهد من أهلها مش بهذا الذي كفر هنا نطق الذي كفر فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. فقال له رأس الكفر أبو جهل: لن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا، لأنك أنت علمت الحق وأنت سيد قوم، فإذا قلت هذا الأمر بمعنى شهدت على أحقية اتباع ما جاء به النبي، وشهدت بأن هذا القول ليس من قول البشر، لأنه في المقدمة ماذا قال؟ لما قالوا له أنه شاعر قل فيه قولا، تقول قولا، قال يعني لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا وأني من أعلمهم بأشعار العرب ورجزه وقصيده وأشعار الجن، هذا لم سيب لا إنس ولا جن تصور. وبالتالي العبرة في كل فن قول أهله، هو أهل للصنع كحال الصيرفي كحال السائل كم يقال، يعرف المعادن الثمينة، هو يعرف بأشعار العرب، هذا ليس من قول البشر، هذا يعجز أقوال أشعار العرب وهم عرب، والقرآن نزل بلغتهم وبالحروف التي تتكون منها لغتهم وأشعارهم وقصيدهم، فيها نون قاف صاد، أليس كذلك؟ هكذا القرآن بهذه الحروف التي تتكلم بها العرب. ائتوا بمثله، ائتوا بعشر سور مثله، عاجزوا، ائتوا بسورة مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعل قطع الله أطماعه سبحانه وتعالى. وبالتالي قال له رأس الكفر: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا. ففكر وقدر فقتل كيف قدر، فأنزل الله فيه آيات تتلى إلى يوم الدين. ذرني ومن خلقت وحيدا، هذه تتحدث عن والد خالد بن الوليد واسمه الوليد بن المغير، كان سيدا كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم يعني من أمة الكفر. قال رب العالمين فيه، هذه الآيات تتحدث عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا، خرج من بطن أمه وحيد، وجعلت له مالا ممدودا، يقول لقد علمت قريش من أكثرهم مالا، وبنين شهودا، من كثرة البنين، ومر معنا نذر من؟ عبد الله، مر معنا نذر عبد المطلب لما كان وحده، قريش كادت أن تتكتل عليه في حفر بئر زمزم، فنذر إن رزقه الله عشرة أبناء، لأنه إيش؟ قوة، هذا كلاش ما كانوا يحبون البنات، الرجال يحتاجون قوة وبطش وحرب، البنات ماذا يفعلون بها؟ خلاص، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، لأنها بنت، لأنها أنثى، ما يحتاجون إليه، مش تحارب معهم يعني؟ مش تعمل سطو معهم؟ وقطع الطريق معهم؟ ما؟ شوف الجاهلية العمياء الصماء البكماء، شوف، وبنين شهودا، أي من كثرتهم، حتى إن ذهب البعض وسافر البعض البقية حوله شهود من كثرتهم، وبنين شهودا، وتعرفون المال والبنون، لم يقل والبنات، البنون، حتى والحديث بالحديث يذكر والباب بالباب يفتح، وأنا دخلت لها في السيرة من التهنئة، تهنئة الجاهلية أن يقول الإنسان بالرفاء والبنين، هذا خطأ، هذه من الجاهلية الأولى، البنين هو الذكور، يعني أنت إيش تدعو له أن يرزقه الله وإيش الذكور، هذا اللي كان عليه ما يفتخر به أهل الجاهلية، بالرفاء والبنين هذا باطل، واضح؟ نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة ذكور أو إناث، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لمريم هي نذرت ما في بطنها محرر ليكون خادم البيت المقدس، أرادت ذكر، فرب العالمين أخرجها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، رب العالمين يقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هنا لبيان الأنثى أفضل، مريم وما أدراك التي أخرج منها رسولا نبيا من أولي العزم عيسى، هؤلاء أنثى أفضل من الذكر، وأعلم ما أسأل الله يرزقك الذرية الصالحة، مش أسأل الله يرزقك البنين يعني الذكور فقط، باطل هذا، واضح؟ طيب مش موضوعنا، نعود. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، علم الحق وشهد به وشهد بالحق، سأرهقه صعودا، أي مشقة في العذاب، إنه فكر وقدر. لما قال له أبو جهل بل تقول فيه قولا، أرأيت الذي قلته بغير تمحو، لا تقوله لأحد، غير، فصار يتعصر، ورب العالمين يذكر لنا تقاسيم وجهه والحيرة التي عنده، فكر وقدر فقتل، أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، أي أدبر واستكبر عن الحق الذي علمه، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي مأثور منقول ينقله عن غيره. يعني ماذا يقول رب العالمين؟ سأصليه سقر. اسمع، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا عظما ولا عصبا ولا جلدا، نسأل الله السلامة والعافية. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. رب العالمين سبحانه وتعالى لما أعد النار وأدخل جبريل قال لن يدخلها أحد، يسمع بها لن يدخلها أحد. لما حرفت بالشهوات هذا أراد إيش؟ الرياسة ولا فتنة الدنيا وغير ذلك، خلاص صار طريقها ممهد إلى جهنم وبئس المصير ولا يد بالله. تصور، يعني أحرز رئاسته ومكانته على اتباع منهج رسوله ونبيه، فكف بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت نفسك شهدت بعظمة لسانك يعلو وما يعلى عليه، وأنت أعلم بأشعار العرب وتعلم الحق، وبالتالي كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، فنسأل الله يسلمنا. وبالتالي أهل الكرام، هذه النار كما قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام فضلت، أو نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. هذه النار التي عندنا شوفت النار وبراكين ومش عارف إيش وما يشعلونه في المصانع وغير ذلك، ولا أدري مش عارف كم من آلاف الدرجات وحرارة يعني وغير ذلك. النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. حتى في قوله تبارك وتعالى سيأتي كلام المؤلف عندما يقول وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، عندما يقول رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. حديث عبد الله مسعود الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام سلسلة، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. هذه جهنم والعياذ بالله، نسأل الله يسلمنا وإياكم، التي في أحاديث أخرى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمقها، وإن أحدكم لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفة تهوي. لذلك علاش فما الدرك الأسفل من النار أعدها الله لأهل النفاق وأهل الكفر والإجرام، 70 خريفا 70 سنة حتى يصل الإنسان إلى قعرها والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. عموما لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، رأيتم عدد الخيوط كعدد الرؤوس الذين ترونها في ملعب اجتمعت جماهيره إلى آخر سقفه، 70,000 ملعب يضم 70,000 هكذا سلاسله. اسمع، في كل سلسلة عبارة ملعب كامل يجرها، انظر بدي 70,000 × 70,000 شوف كم من مليار، هذا يجرون جهنم فقط، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وإياكم الله. إذا من أجل ذلك جبريل لما رآها قال لن يدخلها أحد، لما حفت بالشهوات قال خشيت أن لا ينجو منها أحد. الذي سينجو ماذا قرر؟ فمن زحزح عن النار، زحزح زحزح، تصور يعني شوف شوف التعبير ما أعظمه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. هذا بالنسبة إلى النار. وسنأتي ما زال أيضا حديثنا حول ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني، كالعادة الألفاظ التي يذكرها فيها بيان لمنهج أهل السنة ورد على أهل البدع. أما الجنة يا أحبابنا الكرام فالآيات في ذلك كثيرة، والخير في ذلك وفير، ورب العالمين فضله عظيم. يكفيها ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الصحيح أن الله تبارك وتعالى أعد لأوليائه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة ما لا عين رأت، أنت ترى الجمال في كون الله برغم أنها دنيا من الذنوب تحقيرا لها، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، مش بعوضة جناحها، تصور ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. أنتم ترون أن أهل الكفر عندهم الأموال وعندهم الخيرات وعندهم، ليش؟ لأن لو كانت الدنيا تساوي شيئا لحرم الكافر أن يذوق منها شربة ماء، وبالتالي لا تساوي شيئا، وهي دار عبور لأهل الإيمان بما سيلقونه في الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ من الشبه التي تنطلي على بعض الغافلين يقول لك ليسوا كفارا، ليسوا بعيدين عن الله، انظر كيف يتمتعون، انظر كيف أعطاهم رب العالمين. وهل هذا يدل على تنعمهم؟ ألم يقل رب العالمين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى في سورة الرعد حتى يأتي وعد الله. شوف التسوناميات، شوف القذف، هذه العواصف وهذه ماذا يحل بهم في كل يوم، في كل فصل وفي كل الحرائق وغير ذلك، العيشة الضنكة التي يعيشون، الانتحارات، أنت ترى هكذا ظاهر من الحياة الدنيا فقط. هذا عذاب لهم في الدنيا يعني قبل الآخرة. لذلك قل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الدنيا سجن المؤمن، تعرفون لماذا؟ لما سيراه في الآخرة. هذه شنو يعني؟ يعني ما رأيناه في حياتنا ماذا سيساوي؟ اسمع، أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لموضع صوت في الجنة، صوت متر مترين يا سيدي على 2 سنتيمتر، رجلك لا تستطيع أن تقف عليه هذا المكان يعني. ها؟ لأنه ماذا قال أهل البدع؟ الصراط لا، صعب المرور عليها كالشعر وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقارة الدنيا أمام الآخر. شفت هذا الحزام الذي تلبسه؟ ها؟ تضعه في الجنة. شفت هذه المساحة؟ لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه. ما زلت لا قصور ولا أنهار ولا شيء، ما زال صوت فقط، موضع صوت سبتة خير لك، هذه في الجنة خير لك من الدنيا وما فيه. الدنيا بذهبها، ببحارها، بأنهارها، بفواكهها. فرعون يقول أليس لي ملك مصر؟ هذا ملك مصر في الكرة الأرضية قدر. أليس لي ملك مصر؟ شاف روح ما كيف حد قارون خرج في زينته على قومه، أوتي يعني من الكنوز. شفت المفاتيح بتاع الكنوز تحمل في أكياس، المفاتيح فقط، فمن ذلك الكنوز. لا، أنت مش عندك ما عند قارون وما عند فرعون وما عند نبي الله سليمان، لا، الدنيا وما فيها كلها تحت تصرفك. شفت هذه الدنيا وما فيها لا تساوي موضع صوت في الجنة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت في حياتك، كما يقال مالك النور يعني في حياتك. ابن عباس ماذا يقول؟ كما في قول الله تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا. اسمع، وأتوا به متشابها، والله يشبه. يقول ابن عباس كما روى ذلك البيهقي وغيره، ما في الدنيا أمام الآخرة إلا الأسماء. رأيت الذي في الدنيا؟ ربنا ماذا ذكر؟ الأعناب والنخيل والرمان والعسل رأيت الذي في الدنيا اسمه عسل، رمان، نخيل، أعناب، لكن هذه عبارة عن أسماء، عبارة اسم. أما الحقيقي والذي في الجنة هذا عبارة، برغم ترى لذته، ترى جماله، شوف الأحمرار، شوف الإصفرار، شوف جمال الفاكهة التي في الدنيا، الأنهار، الشلالات، الغابات، ما تريد يعني. القصور هذه عبارة، شوف ما لا عين رأت، أنت هذا رأيتها عندما تراها في الجنة، وأتوا به متشابها، والله يعني شبه، كنا في بالنا بك حقيقيا وتصوريا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأيت ما يخطر في بالك وما تتصوره، ما زلت لم تصل إلى شيء. أنت ترى الذهب، ترى الفضة، أما الأساور من ذهب ولباس فيها حرير وما ذكره رب العالمين، لا ليس كذهب الدنيا التي لو كانت تساوي جناح بعوض. هذا ذهب، هذا عبارة صديد، هذا مش ذهب أصلا، عبارة شيء مصدق يعني. أمام ذهب الآخرة، هذا معنى ابن عباس يقول ما في الدنيا أمام الآخرة إلا الأسماء. فرب العالمين أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانه وتعالى جل جلاله من كثرة النعيم صارت الوجوه مستبشرة، ضاحكة مستبشرة ووضيئة مشرقة من كثرة النعيم. أنت الإنسان عندما يفرح في الدنيا بشيء ترى الفرح في وجهه، كأن القلوب تخرج من وجهه هكذا، قل قلوبك خارج من وجهه، هذا يفرح في الدنيا. أما في الآخرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النظرة هو الإشراق، من كثرة النعيم يصبح وجهه مشرقا بفضل الله ومنه وكرمه. وبالتالي أحباب الكرام، عندما نقف مثلا على قول الله تبارك وتعالى جل جلاله، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ليست المياه التي تفلتر ويوضع فيها الأدوية والأملاح المعدنية وسمي ما تشاء، وفي الأخير برلوج طاهر مطهر ولا طاهر فقط ولا المياه التي نتطهر بها وغير ذلك، وتتغير رائحتها أو لونها أو طعمها، لا في الآخر ما عاد يوجد هذه الأشياء. رأيتم صفات النكد والعفن والكدر والتعب والنصب في الدنيا تمحى، ما عاد تجدها في الآخرة. جبريل مرة، حديث صحيح في صحيحين، حديث علي بن أبي طالب، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ها هي خديجة أتتك بإناء فيه إدام أو شيء من هذا القبيل، فإذا هي حضرت أو جاءت فأقرئها من ربها ومني السلام. شوف خديجة رضي الله تعالى عنها أول من آمن على الإطلاق وأول من نصر دين خير الأنام عليه الصلاة والسلام، أمنا خديجة وما قدمته لهذا الدين، فهي الأسوة لنساء العالمين، خير نسائها يقول النبي مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. تصور ربها تبارك وتعالى يسلم عليه من بين خلقه، أيوة رب الكعبة، حازت الشرف والرفعة رضي الله تعالى عنها. أقرئها من ربها ومني السلام اسمه، وبشرها ببيت في الجنة من قصب وهو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب، أي الصراخ والضوضاء انتهت، ولا نصب أي تعب. رأيت ما تراه في الدنيا الأمراض والعفن وإزالة النجاسات وخروج لا أدري ما، هذه الأشياء انتهت في الجنة، ما عاد يوجد هذه الأشياء. أما يخرج منك المسك، أنواع المسك التي في الجنة ليست العطور التي تراها في الدنيا بأفخر الأثمان وأغلاها، أليس كذلك؟ كل شيء يخرج منك المسك، لا مرض، لا تعب، لا نصب، لا حرارة زمهرير ولا البرد ولا شيء من هذا القبيل أبدا، كلها كمال وفضل وخير، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم رب العالمين يقول. نعود، فيها أنهار من ماء غير ناس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. شوف اللبن أتركه يومين ثلاثة شوف طعمه كيف يصبح، الحليب ومشتقات تصرف، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الآخرة ليس خمر الدنيا الذي وصفه الله بكونه رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلاب رجس نجاسة، نتن عفن كدر يذهب بالعقول ليجعل أصحابها كالبهائم، أنه إذا لا يعقل صار كبهيمة الأنعام، بينما في الآخرة مزاجها من كفور، مزاجها من تسنيم، مزاجها زنجبيل. شوف، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنه ولا ينزفون، لا يوجد السكر والخور والحيوانية التي نراها والعياذ بالله، تصور، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، فاكهة الدنيا أسماء، الفاكهة الحقيقية في الجنة ولذتها الحقيقية في الجنة، نسأل الله لا يحرمنا يا أحباب، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حتى إن من الطرائف أن كثيرا من الأجنبيات إذا علمنا بحقيقة ما في الجنة ومنها حور العين، الأجنبية تغار غيرة شديدة أكثر من العربية حقيقة. فهناك مرة زوجة تدعو على زوجها أن لا يدخل الجنة خير من أجل حور العين، تدعو على اللهم لا تدخله الجنة بعد أن أسلمت، يعني صارت تدعو على زوجها أن لا يدخل الجنة، ليش؟ من أجل حور العين التي فيها. هي تظن إيش؟ تظن كما في الدنيا، مش احنا قلنا كل الصفات وكل الخصائص التي فيها تسفل انتهت، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. لا يوجد اسمع كالحسد وكذا، كل الأمراض المادية والمعنوية كلها انتهت، ما عاد يوجد المخاط والمزاق وما يخرج منك من عرق، انتهى هذا الأمر، عاد موجود الأمراض انتهى في الجنة عيشة كمال وخلود وبهاء، جزاء من عند الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا امرأة أخرى تستفتي مرة شيخ، قالت له ما هو الحل حتى أمنع زوجي من الحور العين؟ قال أن تأخذي بيده معك إلى جهنم. يعني أقرب حل، تريد أن تمنعه من الحور، خذي بيده كما حمالة الحطب أو كما في جيدها حمل هي وزوجها أبو لهب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. عموما يا أحبابي الكرام، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، تتجافى قلوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم، فلا تعلم نفس ما أخفي له، أخفي ما يتصور في بالك لن ترى أعظم من ذلك، كل ما يخطر ببالك، فالجنة على خلاف ذلك، فما بالك بربنا تبارك وتعالى. هذا من جملة يا أحبابي الكرام المسائل المفصلية. تقول لإنسان والجنة إيش مخلوق برغم فيها صفات وفيها جمال وكمال، أليس كذلك؟ هي مخلوقة. تقول لإنسان هل ما في الجنة يشبه ما في الدنيا؟ يقول لك لا يوجد تشبيه، وعندما نتحدث عن الله يصبح تشبيه يعني. فأنا ما إذا الجنة مخلوقة وأنت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبر بخالقنا عندما نتحدث عن صفاته وكماله وجلاله، هل يعني أننا شبهناه بخلقه؟ من المجنون يقول هذا الكلام؟ نحن نتحدث عن مخلوق. أضرب هذا المثال على ما أخذناه أيضا، أليس كذلك؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ويقول أيضا سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويقول أيضا سبحانه وتعالى جل جلاله ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. أي شيء تشتهي يكون أمامك، تريد أن تجمع كل أحبابك وإخوانك على مائدة طولها مليارات الكيلومترات فيها ما لذ وطاب في حياتك ما تليتوش تتمناه أمامك، يكون أنواع المثلجات، أنواع الحلويات، أنواع اللحوم والمأكولات، خلاص طولها مش من هنا الغالي، لا كيلومتر، لا مليون كيلومتر، لا مليار، لا 20 مليار، اللي تحب تجمع الأولين والآخرين، كلكم ضيوف عندي، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. وهذه التي ترى أنها ستغار من حور العين هي لا تعلم أنها سيدة حور العين وهي أجمل منهن أجمعين. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، خلاص زوجته اليوم يريدها شعرها أصفر عيناها زرقاء، غدا أخضر وشعرها مش عارف إيه، ما تشتهي نفسك. رب العالمين يذكر هذا، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. وبالتالي الإنسان عندما يعلم هذا الخير العظيم يعرف حقارة الدنيا، هذه الدنيا الآن سأبيع آخرتي من أجلها، ولا الآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، يعني هذه الدنيا غير باقية، فاني كدر عفن نكد مصائب ابتلاءات، هذه التي أقاتل من أجلها وأبيع آخرتي بها، أو ربما أبيع آخرتي بدنيا غير من أجل غير أبيع آخرتي، تصوري والعياذ بالله، نسأل الله السليم لنا وإياكم. إذن حديث عن الجنة إلى قيام الساعة ولا ينتهي، لأنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل هنا ينتهي المطاف؟ لا، ما زال وللحديث بقية. صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقي الشيخ.